السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل لقاء اليوم هو غالبا يعني اللقاء الأخير قبل رمضان. أسأل الله جل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا في رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا في رمضان على قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، وأن يعيننا على الصيام والقيام والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. حقيقة يعني الواحد ما بيرجع من العمرة بيفكر دايما في هذه الفترات بيعمل إعادة محاسبة، يعني دي بتكون الفترات المثلى اللي الإنسان يعيد فيها حساب، يعني محاسبة نفسه. لذلك أثرت أن يكون درس اليوم بعنوان الاستعداد الأمثل لمواسم الطاعات، خاصة إحنا مقبلين على هذا الشهر العظيم المبارك. أسأل الله جل أن يبلغنا رمضان وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. كيف نستغل مواسم الطاعات الاستغلال الأمثل؟ يعني أكيد كثير من الدعاة وأهل العلم سبق في توضيح كيف نستعد وكيف نستغل مواسم الطاعات، ولا سيما يعني يعتبر من أكبر المواسم وأفضل المواسم موسم رمضان، هذا الشهر العظيم الذي ميزه الله عز وجل بإنزال القرآن فيه. لما أراد الله عز وجل أن يعرفنا القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اسم الموصول الذي جاء للتعريف الذي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الحدث العظيم الذي حدث في رمضان وأدى إلى تغيير شامل على في الحياة في كل نواحي الحياة. نحن الآن مقبلين على هذا الشهر، كيف نستغل مواسم الطاعات ولا سيما رمضان؟ وأنا أصرت أن هي تكون مواسم الطاعات لأجل نصلح لرمضان، العشر ذي الحجة، العمرة، أي موسم الإنسان يوفق أنه يلحق بموسم طاعة، سواء زي ما قلنا العمرة أو الحج مثلا، أسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، أو المواسم الزمنية زي العشر الأوائل من ذي الحجة أو رمضان. طيب، في إشكالية هي اللي يعني جعلتني أبدأ أفكر في فكرة هذا الدرس، إن الواحد بيلاحظ في نفسه وفي بعض إخواني إن هو حريص إن موسم الطاعة يتأثر فيه، يعني هو مشغول إزاي يكون متأثر مثلا في التراويح بتاعة رمضان، كيف يبكي في تراويح رمضان، أو كيف يبكي وهو يطوف، أو كيف يبكي وهو يقول الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحج، ويكون مشغول ويتمنى هذه اللحظات، أو هذا هو الحلم، هذه هي الأمنية. يعني سألته ماذا تشتهي، يعني كما قيل لبعض السلف ما تشتهي، ونذكر هذه الأمنية في سياق حديثنا إن شاء الله اليوم. فلو سألته هذا، لو سألت هذا الشخص ماذا تشتهي، نفسك تكون ايه في رمضان اللي جاي، طموحك ايه عن نفسك في رمضان، او طموحك ايه عن نفسك في العشر الاوائل من الحجة، انت متوقع او يعني غالبا بيكون الاجابة انه عايز يعيش مع القرآن، عايز يتأثر، عايز يكون علاقته بالقرآن خاصة في رمضان مختلف، علاقته بالاذكار مختلف، وده شيء رائع وهدف وطموح مهم جدا جدا الانسان يسعى اليه. لكن الإشكالية إن من المقاصد الأساسية للعبادات إن الإنسان يتغير، يعني من مقاصد الشريعة أن تصرف الإنسان عن داعية هواه، إن الإنسان يقاوم هذا الهوى الذي بداخله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، استطاع أن يقول لنفسه لا لا لن أعطيك ما تريدينه من الهوى، لن أعطيك ذلك، خلاص هو بيوصل إن هو مكن الله عز وجله في نفسه، فأصبحت هذه النفس تنشط في الطاعة، فتنشط حين الخروج في لحظات الموت، والناشطات نشطا. أما النفس التي لا تنشط لا في الطاعة ولا في رضا ربنا سبحانه وتعالى، فعند الموت لا تنشط للخروج فتنزع نزعا، والنازعات غرق. لذلك جاء في نفس السورة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الإشكالية اللي عايز يكون محور الدرس حواليها النهاردة، كيف نحول مواسم الطاعات إلى مواسم تغيير وليست مواسم تأثير، كيف نحول مواسم الطاعات إلى مواسم تغيير وليست فقط التأثر مهم بل هو الزاد للتغيير، وليست فقط مواسم للتأثر. يعني مش الغرض انك تعيط في رمضان وبس. في بعض الناس بمجرد ما بيبكي بيستريح. يعني هو عيط في التراويح فبيحس براحة نفسية وبيروح يمارس حياته كما هي تماما، مفيش اي تغيير، واليوم اللي بعده يجاهد نفسه يومين ثلاثة أربعة فيبكي، وبعدين بيخرج من رمضان بكى عدد من المرات، لكن الوضع كما هو، حياته مفيش فيها اي تغير، مفيش فيها اي تغيير. ليس هذا من المقاصد المثلى للعبادات. جاءت العبادات لتروض النفس. احنا قلنا قبل كده ان كل عبادة بتصلح وتحسن جزء في نفس الإنسان، واللي بيترك عبادة من العبادات أو حتى أن يحدث نفسه بهذه العبادة بيظل في شعبة من شعاب القلب لا تتغير أو تحتاج إلى أن يعني تحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبات من شعب النفاق. فتارك الغزو أو الذي لا يحدث نفسه بالغزو في إشكالية في القلب، تارك الحج والعمرة أو الذي لا يحدث نفسه بالحج والعمرة في إشكالية، تارك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن عبدا أعطاه الله عز وجل المال والقدرة والصحة ويستطيع أن يفد إلى الله عز وجل أي في الحج والعمرة ولا يفد إلي فهو محروم، يعني إنه عد عليه خمس سنوات وهو عنده القدرة، يمر عليه خمس سنوات وعنده القدرة المادية والبدنية إنه يسافر الحج والعمرة ولا يسافر، فقال الله عز وجل فهو محروم. يبقى في إشكالية إن هو يمر عليه فترة من الفترات لا يحسن الصلاة، لا يتقن الصلاة، لا يتقن الصيام، بيظل في إشكالية في داخل النفس البشرية. فكل عبادة من العبادات بتحسن وبتصلح جزء من النفس. لذلك وضعت العبادات مع المعاملات في سورة البقرة وفي غيرها من السور. هذا التشابك إن آيات الصلاة مع آيات الطلاق، آيات الأموال مع آيات الصيام، آيات الحج مع آيات القتال، هذه العبادات زاد حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه المعاملات على الوجه الذي يرضى به ربنا سبحانه وتعالى، لن يستطيع إلا بالعبادات. طيب الإشكالية أن بيجي الموسم، موسم رمضان، وبنطلع من رمضان متأثرين مش متغيرين، لا احنا مش عايزين كده المرة دي، أو يجي موسم العمرة أو العشر الأوائل من الحجة ويخرج بكى وتأثر لكن لم يتغير. المفروض تكون المواسم دي، ودي أهم نقطة نحطها في ذهننا في التعامل مع مواسم الطاعات، أنها تكون مواسم للمحاسبة. الفترة دي فترة خلوة، فترة العبادات ولا سيما رمضان، فترة خلوة مع النفس، فترة البعد عن معايير الواقع ومقاييس الواقع، فترة علو في الإيمان. الإنسان لما الإيمان بيعلى عنده، كلما على إيمانه استطاع أن يرى إشكاليات لم يكن يراها في حياته، يفاجأ انه مقصر، ايه ده انا ازاي كنت بعمل كده، لان هو ما كانش شاغل باله. يعني في واحد حياته ماشيه عادي، تقول له اخبار دينك ايه، لا كويس جدا، تقول له بتعمل كذا في دين، لا والله، بتعمل كذا، لا والله، بتعمل كذا، لا والله، امال هو ايه اللي كويس جدا؟ هو شايف انه مش محتاج العبادات دي، هو كده كويس على قد يا دوبك، لو عرف يجيب الخمس فروض في البيت، لو عرف يجيب، فهو حاسس ان هو كده ايه، ومش بيزني ومش بيعمل، هو شايف كده ان هو كده كويس. لكن كل ما بيسمع عن معاني الدين وبيقرأ القرآن وبيقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ ان في نقص حاد في الدين عنده. فمواسم الطاعات فرصة للابتعاد عن الشواغل، فرصة للخلوة بالنفس، فرصة للبعد عن معايير الواقع، فرصة لعلو الإيمان، فبيبتدئ الإنسان يكتشف إشكاليات في حياته. كل هذه الفرص تجتمع أن الإنسان يجلس مع نفسه جلسة صدق. دي أهم حاجة عايزين نطلع بها من رمضان، جلسة صدق مع نفسك. أين أنا من رضا الله؟ لماذا لا أنطلق؟ لماذا أنا مقصر؟ سؤال محوري، ما هي الكدية المانعة لي من الانطلاق؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى، كان واحد ماشي في الطريق ثم رجع تولى أعرض، أفرأيت الذي تولى، لماذا تولى؟ أعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا، حينما أراد أن يبذل للدين كان يعطي بالقليل، كان بيحسبها مع ربنا، عكس ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأما من أعطى واتقى. مفعول أعطى هنا محذوف يفيد العموم، كلما استطاع أن يقدم شيئا قدمه. أعطى قليلا، هو داخل من الأول داخل متردد متذبذب، وأكدى، أكدى الألف دي بلغ الكدية، زي أظهر أصبح بلغ الصباح، أظهر دخل في الظهر، أمسى دخل في المساء، أكد أي بلغ موطن الكدية، الكدية الحجر الصلب يصعب أن هو يكسره. قالوا ده مثل، مجموعة من الناس عايزين يحفروا بير، عايزين يطلعوا مية، محتاجين لمية، فجم يحفروا قبلتهم صخرة كبيرة فأعرضوا عن الحفر. هو قلب يحتاج إلى أن يرتوي بماء الوحي، بماء الإيمان، فحاول يحفر فوجد صعوبات فتوقف عن الحفر. هو ممكن يكون لسه لم يتولى، لكن الإشكالية أنه بقاله سنة نفس مستوى الإيمان، نفس مستوى العبادات، نفس مستوى المشاعر، نفس مستوى التضحية والتفكير. طب ليه؟ ما المانع من التقدم؟ في إشكالية. أحيانا هو خايف يكتشف الإشكالية، خايف يكتشف أن المشكلة في كذا، لأن لو اكتشف أن المشكلة في كذا يبقى لازم يسيبه ومش قادر. أحيانا يبقى خايف يفكر. عارف المريض اللي خايف يروح يكشف، من تبعات العلاج يقول لك لا أنا افرط رحت كشفت طلع اللي عندك كذا وهتحتاج عملية وكذا وحقن، ولا لا أنا كده كويس. أيوة بس أنت كده ممكن تموت. أيوة أنا مستريح كده، أموت وأنا مش عارف المرض، أنا كده أحسن لي. ده ممكن يتجاوز عنه في البدن، أما في الروح أن يكون إنسان عنده إشكالية، أمر من أمور الدنيا معطله عن الانطلاق إلى الله سبحانه وتعالى، هو مش قادر يتخطاه. أحيانا أنت مش مطالب أنك تكسر الكدية، ممكن إحنا عندنا ضعف. يعني سيدنا سليمان من قوة إيمانه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما اتعطل للحظات بسبب الخيل عن الذكر قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناب، على القول وأنا أميل إيه إن يعني قطع أيدي الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ليه؟ هذه كدية كانت بتعطله، قال لك خلاص نشيلها. أحيانا في كدة في حياتنا لا نستطيع أن نفعل فيها كذا، طيب الحل إيه؟ طب أنا ممكن ألف، ممكن أشوف طريق تاني، ممكن أشوف طريق موازي، ممكن أحاول أدور على بدائل. عارفين في الطب أحيانا لما شريان يتسد في حاجة اسمها الشرايين الجانبية الكولاترالز، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان في الكولاترالز ديت، وإلا كانت اي جلطة او اي انسداد او اي حاجة تؤدي الى يعني موت هذا العضو. كان من رحمة الله سبحانه وتعالى ان في شرايين جانبية بتساعد على وصول الغذاء. احيانا الانسان محتاج يبحث، طب انا مش قادر، انا مبتلى بقضية معينة في الدنيا مش قادر وهي فعلا بتعطلني، طب زود الاعمال الصالحة في مكان تاني عشان الايمان يزداد. وانت كل ما بتزود العمل الصالح والايمان بعد كده العمل بييسر، من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، فهو عمل مجهود شبر يفاجأ بتيسير السير لمدة الذراع، يعني هو بيسير الان في المعية، تقربت اليه ذراعا فيسير في المعية، وان تقرب الي ذراعا، هذا الذراع الذي تقربه كان سهلا. ليه؟ لانه ماشي في المعية، هو قدم الشبر، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه لا تسأل على معناها، أتيته هرولة، هذه المعاملة معاملة مختلفة تماما. الإشكالية نريد أن يعاملنا الله عز وجل بمعاملة الهرولة ونحن من أهل الأشبار، عمالين يدوبك تؤدب شبر بالعافية وانت عايز معاملة الهرولة. طب استمر في الطريق، لا تجعل هذه الكدة التي في الطريق تمنعك من السير. فاستغلال مواسم الطاعات للحظات الصدق، نقف مع نفسه، أنا إيه اللي معطلني؟ أنا ليه عندي إشكالية في القيام؟ ليه عندي إشكالية في العلم؟ هو أنا إيه المطلوب مني؟ أنا محتاج أشخص نفسي، هو أنا إيه المطلوب مني؟ هو أنا بعمل إيه في حياتي؟ هو أنا وقتي بيروح فين؟ هو أنا فين ديني؟ أنا ليه ماذا لا أتقرب من رضا الله سبحانه وتعالى؟ محتاج اقعد مع نفسي كده احسب، ما سيبش الحياه تمشي بيا، الايام وسنين بتعدي وافاجئ ان انا بقيت شخص زي ما الناس ماشيه وخلاص. قالوا لي لازم تروح كي جي 1، رحت كي جي 1، قالوا له بعد كده لازم تروح ابتدائي، رحت ابتدائي، قالوا لي بعد كده لازم تخش ثانوي، دخلت، لازم تخش جامعه، لازم تشتغل، لازم تتجوز، لازم تخلف، لازم تربي عيالك، لازم تصرف، لازم تامن مستقبلهم، لازم تموت، لازم تتدفن. طب وبعدين؟ طب يعني خط الحياه بيدفعني دفعا للسير في طريق معين، طب ليه انا مملكش انا الزمام؟ ليه انا اللي ما اختارش؟ انك انت تختار صعب، عايز قوة لأن انت ماشي عكس الطيار. وبتوصل لمرحلة بفضل الله من قوة الإيمان انك انت بتقنع الطيار كله انه ماشي غلط. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ده بيحتاج إلى قوة صدق وقوة إيمان. يعني مؤمن قال فرعون هو واقف يقف بمفرده لكن هو عنده يقين. قومي هذه الحياة الدنيا متاع ويراها متاع. تكلم عن ملك فرعون وعن قصر فرعون إنه مجرد متاع يذهب. والمتاع اللي بيتمتع به لفترة زمنية قصيرة ثم ينتهي. استغلال مواسم الطاعات لهذه الجلسات جلسات الصدق. وكان هذا من أهم ما يميز الصحابة إنه كان عنده صدق مع نفسه. كانش بيعيش أوضاع يعني مصطنعة متكلفة. لا هو صادق مع نفسه. أنا عندي إشكالية في كذا. كان يجي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إئذن لي في الزنا. واجه مشكلته حس إن عنده مشكلة قال لا خلاص أنا أروح أواجه مشكلتي هتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له فأذهب الله عز وجل ما كان يجد في صدري. تخيل لو كان ما واجهش المشكلة وطنش ما وقفش مع نفسه وقف كان ممكن وقع في الزنا. إن الإنسان يتغافل عن الإشكاليات اللي بيجدها في قلبي أو في نفسي أو في حياتي يتغافل مش مشكلة مهم إن حياتي ماشية. الغريب إن المفروض مواسم الطاعات من أهم مقاصدها التغيير. إشكالية إن ممكن إنسان حياته فيها تقصير معين في الدين فيها توقف بلاش تقصير فيها توقف عن النمو الديني وبعدين يدخل موسم الطاعات ويبكي وبعدين يخرج والحياة تستمر كما هي فيش أي تغيير ولا أي مثلا مواعيد جديدة ولا أي برنامج جديد ولا أي خطة جديدة ولا أي حاجة حياته مستمرة كما هي. طب أنت استفدت بإيه؟ يعني أنت خرجت من رمضان كما دخلت خرجت من العمرة كما دخلت خرجت من الحج خرجت من مواسم العشر ذي الحجة خرجت من هذه المواسم كما دخلت فقط. يعني قضية الحسنات أمر هام جدا وهو أصلا اللي بيعطينا الزاد وهو اللي بينجينا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله أن يدخلنا الجنة جميعا بغير سابقة عذاب ولا حساب. لكن الإشكالية أن يكون تفكيرك أن أنا هتعامل مع القرآن أنه هو المصحف الكلمة بحسنات والحرف بعشر حسنات وخلاص ختمت. طب ماذا فعل القرآن فيك؟ حاسس ان انت متضايق من نفسك بعد سورة كذا؟ حاسس ان في مشكلة بعد سورة كذا؟ الصحابة لما نزلت عليهم السورة دي ايكم زادته هذه ايمانا مين اللي اتغير بعد السورة دي؟ مين اللي اتغير بعد الموسم ده؟ مين اللي حس بنقلة في حياته؟ حس بنقلة كده نوعية في حياته؟ حس ان تفكيره بقى انضج؟ حس انه بيحمل هموم مختلفة؟ حس ان هو بيرتقي؟ فوجئ ان هو بيسعى في هموم لم يكن يفكر فيها من قبل. يفاجأ ان بدأ يجري على لسانه ادعية لم يكن يدعو بها من قبل في نصرة الدين او الفردوس الاعلى او رؤية وجه الله. بيفاجأ ان همومه اختلفت. ظهر هذا في اهتماماته في ترتيبه لوقته في دعائه في اصدقائه اتغير. ده اهم مقصد من مقاصد مواسم الطاعات انك تتوقف شوية. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان مواسم الطاعات فيها الكل بيسيرك فانت التيار المواجه قليل. يعني في رمضان ابواب النار تغلق ابواب الجنة تفتح تصفد الشياطين غالب الناس بيتجه للطاعات. يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر. غالب الناس بيتجه كل الناس تقريبا غالب الناس للصيام قرآن عمل الخير عايزين يفطروا. تجد الخير منتشر والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. تجد الخير بعم. فإنك أنت في هذه اللحظات تقنعهم أن هذه هي الحياة أن هذه الطاعة هي ما أتمناه ما سمعته الآن في القرآن هذا هو طموحي. خلاص هو بدأ يتغير. الناس ترجع بعد رمضان وهو ثابت لأن كان غرس مش فسحة. هو ما كانش بيتفرج على الإيمان من بعيد ويرجع. لا هو خطى خطوات ثم وضع الغرس عادش بيرجع تاني. كل ما ياخد خطوة بيغرس خلاص ويقف في المكان ده ثم يرتقي. ده أهم استفادة التعامل مع مواسم الطاعة. ذلك سئل أحد السلف ما تشتهي؟ قال أشتهي أن يفتح لي صدري ثم أنظر ماذا فعل القرآن في قلبي وما نكأ. القرآن عمل ايه في صدري وكيف نكأ. نكأ ده الطعن. تروح تزور واحد مريض، اللهم اشفي عبدك، ينكأ لك عدوا ويمشي لك الى صلاة. ينكأ لك عدوا، انت من مقاصد انك تدعي واحد انه يخف. يخف ليه؟ انت عايزه يخف ليه؟ وعشان عبادته وعشان نصرة الدين، ويطعن في اعداء الله، وان نكون غصة في حلق اعداء الله. انت ده طموحك، انت عايز صحة ليه؟ عايز صحة عشان كده. فبتقوم تدعي له زي ما بتفكر نفسك، بتفكر لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. اللهم اشفي عبدك فلان، ينكأ لك عدوا. شوف النكأ ده، الغرسه دي اللي بتغير في العدو. القران ماذا نكأ في قلبك؟ القران له ثقل. عرفت المفروض تحس تنهيده كده، يعني انا مطلوب مني اعمل ده. ما ينفعش نتعامل مع القران وخاصه في رمضان بنظريه الزحلقه. انا مالي؟ يعني في ناس بتزحلق الآيات. الكلام ده مش لينا. أيوة، ما الكلام ده لمين؟ الكلام ده مش مطلوب يعني ان احنا، أيوة ما هو ده ممكن يكون مش يعني انت مش قادر تنفذه بكرة، لكن ده هدف، يعني ده طموح، ده أمنية. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لو أدركك الموت وأنت في الطريق لتحقيق هذا الطموح بإذن الله عز وجل فقد وقع أجرك على الله عز وجل. لكن الإشكالية أنك أنت ما يكونش عندك هذا الطموح، إن بيتوقف الطموح الإيماني مع أزمات اقتصادية وضغط المجتمع. المجتمع بأغلبه بيتجه للطموح الاقتصادي. طب أين الطموح الإيماني؟ فرصة مواسم الطاعات إنسان يتوقف مع نفسه ويجلس هذه الجلسة. ما هي الكدية؟ أنا ليه عندي إشكالية في جلسة الضحى؟ أنا ليه عندي إشكالية في طلب العلم؟ إيه اللي موقفني؟ كان أحد الكتاب، كنت بقرأ كتاب اسمه المرقاة، كتاب جميل الشيخ سليمان العبودي، فبيقول بعض الناس أحيانا بتتفوت في طلب العلم والذكاء. فبيقول يعني ان بعض الناس بتحلل دايما الظاهره دي ان دي اختلافات فرديه، ان فلان ذكي وعنده امكانيه الحفظ وفلان ما عندوش الامكانيه دي. فيقول بس بتفاجئ ان فلان اللي ما بيطلبش علم ده، وبتساله انت بتطلبش علم ليه؟ ان هو ما عندوش موهبه، هو بيدعي انه ما عندوش موهبه. تفاجئ ان عارف كل انواع العربيات، وعارف انواع المحركات، وعارف كل انواع الفرق، وعارف كل انواع اسماء الفرق، وعارف معلومات ممكن تكون كم هذه المعلومات وتنوعاتها وافرادها اكتر من كم المعلومات وافرادها اللي حافظه طالب العلم. يعني ممكن يكون علم الرجال اللي درسه اللي بيتفرج على كورة أكثر من علم الرجال اللي درسه بتاع طالب علم الحديث المبتدئ. على الأقل ده لسه في الأول بياخد بدايات المصطلح وبياخد الثقات. وبعض رجال البخاري ده عارف رجال أسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وأنواع والدوري وطبعا المحلي والخارجي والغرب، مش يعني وعارف. فعلم الرجال ده متميز جدا. أقول لك فلان ده ثقة، فلان ده في مدلس، يعني تسأله عن فلان مباشرة، فلان لا لابس فانيلا رقم كذا وحياته كذا، خلاص عشان يعرف يحكم. ولازم يبقى عارف حياة الشخص عشان يحكم عليه، ياخد ثقة ثبت ولا يعني لازم يعني المعلومات عندك، ما انت عندك القدرة. لكن هي الفكرة انت كيف وجهت هذه القدرة، انت ازاي سخرت ده. الطموح والحب بيولد أفكار لا تخطر ببال الإنسان. يعني الإنسان لما يكون بيحب حاجة وهيموت عشان يعملها، ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه أفكار، أفكار من فتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى ينصر بها هذا الدين. في مرة كان أحد الإخوة توفاه الله جل، أسأل الله جل أن يرحمه، فقبل أن يتوفى كان ابتلي بسرطان في المخ. هذا الورم قعد يكبر وضغط على مراكز السمع ومراكز البصر. أصبح في آخر حياتي لا يستطيع أن يسمع ولا يستطيع أن يبصر. فروحت مع أحد مشايخنا الكرام، رحنا نزور الأخ ده، كان سبحان الله قبيل وفاته. فوجدنا أمه كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تلهج بالحمد. فتخيل ابنها ما بيسمعش وما بيشوفش. فإحنا سألناها، الشيخ سألها، بتتواصلي معاه إزاي؟ يعني انت ما بتحبي تقولي له حاجه او هو يقول لك حاجه، بتتواصلي معاه ازاي؟ يعني هو مش سامعك وهو مش شايف، انت عايزه تقولي له حاجه، بتوصليها له ازاي؟ فقالت حتى قلت هعمل لكم تجربه عمليه، تحبوا تقولوا له ايه؟ فاحنا الشيخ قال لها ان ربنا بيحبك ان ربنا ابتلاك عشان بيحبك، وان احنا كمان بنحبك عشان ربنا بيحبك. فقال لها وصيله ده. فقعدت خدت ايده وقعدت تكتب على ايده، تكتب باء، فهو يقول باء حاء حاء، تكتب باء، لو اراها غلط وقال نون تمسح كده على ايده كانها مسحت الحرف وتكتب، وبعدين تخلص نقطه، خلصت الكلمه يقول لها بحبك. وقعدت. فالشيخ سأل مين اللي علمك الطريقه دي؟ محدش علمها، هي من حبها لابنها وحرصها انها تتواصل، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها بهذه الطريقه. اللي بيحب الدين وعايز يوصل ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه. هي صدق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدق. من المواقف المؤثرة جدا اللي دايما بتتكرر في الحج والعمرة انك تلاقي طفل تايه. شوف الطفل التايه يعني في قمة البكاء، بيبكي يعني لا يتوقف عن البكاء الا لشهقات تكاد ان تخرج روحه، وبعدين يعود للبكاء. الغريب الطفل بيبكي وحواليه الشرطة كلهم وحواليه الناس، وناس جايبه له عصير وجايبه له حاجة حلوة وبتراضي فيه، وبرضه بيعيط ولا يهدأ إلا في حضن أمه. في واحد هو حاسس كده بعلاقته من ربنا أنه هو تايه، ما بيبطلش عياط لغاية لما يحس أنه بدأ يمشي على الطريق. مهما كان معاه أسباب دنيوية، مهما كان معاه معارف، هو في حاجة ناقصاه. يعني زرع هذا الشعور ده اهم شيء في مواسم الطاعات، انك تزرع شعور الاحتياج، انك تزرع شعور انك نفسك تعمل حاجة، ان يبقى عندك صدق. احد الاخوة قابلته كان من اللي اشتغلوا فترة للدين، وبعدين مر مرحلة يعني توقف كده، ربنا يستعملنا جميعا ويثبتنا. فانا لمست في كلامه حالة من البرود، وهو قال لي كده، قال لي انا بعاني فعلا. يعني قلت له انا حاسس مش ده كلام زمان، مش ده طموحات وكلام زمان، في حاجه اتغيرت. قال لي فعلا هو اتاثر باوضاع معينه وبيئات معينه، بدا حماس الدين يخفت. فبيقول لي خلاص تعال نشوف حل. قلت له تعال نشوف حل. قال لي خلاص نعمل جدول 1 2 3، انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وخلاص والموضوع هي. فانا حاسس انه هيعمل الحاجات دي بنفس البرود ومش هيحصل حاجه، في إشكالية، في شعور ناقص. القضية مش بس مجرد أوراد تفعل بقلب ميت، في إشكالية أعمق من كده. هو صحيح العمل الصالح هيزود الإيمان، لكن هو محتاج يمشي في الاثنين مع بعض. إشكالية إن إحنا ندخل مواسم الطاعات ببعض الأوراد مع قلب بارد، هي دي الإشكالية. إن هو خلاص أنا بصلي التراويح، أنا عادي النهاردة كنت معزوم فحظي كده كان في محشي وبط وبتاع فتقلت فنزلت التراويح، انا ما شعرتش الا وهو بيقول السلام عليكم ورحمه الله وسلامه، او صعيت صحيت على صوت اللي جنبي بيقول امين في اخر حاجه وكان صوته تخين شويه، خلاص امين امين السلام عليكم السلام عليكم الله، ومروح مستشعر حديث من صلى مع الامام كتب له حتى ينصرف كتب له قيام ليله كامل. فمروح، طب انت مش هتصلي قيام؟ لا كتب له ليله كامل. طب انت مش حاسس ان في حاجه ناقصاك؟ لا ما انا قريت وردي بالنهار القران وبالليل انا صليت تراويح، انت عايز مني ايه؟ انا مش عايز منك حاجه، بس انا حاسس ان في حاجه ناقصه، انت كده مش هتتغير. أو الله اعلم يعني انت كده مش دي الاسباب اللي هتخليك تتغير، في حاجه ناقصه، في اشكاليه ناقصه. مشكله ان احنا نتعامل مع مواسم الطاعات، الايام عماله تعدي وانا عمال اعمل صح على خانات الاوراد، دي اشكاليه. انا رحت عمره، انا عايزين كم مني طواف في اليوم؟ طواف ينفع واحد؟ طيب خلاص هطوف طواف. ايه تاني مطلوب؟ جزء. طيب اهو عملت جزء. ايه تاني؟ ايه تاني عشان ابقى انا كويس وتبطلوا النكب بتاعك؟ عايزين ايه تاني؟ خلاص طيب. التعامل ده هو بيغير بيعمل الاوراد، بعدين يطلع حاسس انه ما اتغيرش وبيشتكي انه ما اتغيرش. ما هو ده مش طريقه التغيير دي. ممكن بإذن الله عز وجل لو استمر وجاهد نفسه حتى لو مش حاسس، احنا قلنا فكرة ان انا مش لاقي قلبي دي ما ينفعش تخليها سبب من التوقف، لكن انا اقصد ان في محاولات احياء هذا الشعور مهم، ان لا تتحول الاوراد لمجرد وظيفة، حاجة باردة انا بعملها بقلب بدأ يخفت. أنا هنا بخاطب اللي عايز برنامج لأعمال لمواسم الطاعات بيحصد له كم كبير من الحسنات. وده مهم جدا جدا جدا. ده مش ده اللي انا بتكلم فيه النهاردة. احنا بنقول ان لازم كل شيء يمشي بالتوازي. انا اللي بتكلم فيه ازاي الانسان يحاول قدر المستطاع يخلي الموسم ده موسم تغيير. انه يطلع بعد رمضان مش يرجع لنفس اصحابه ويرجع لنفس طريقة التفكير ونفس الهموم ونفس الاشكاليات. واي اشكالية صغيرة جدا في الدنيا تنكد عليه وتخليه قاعد قرفان ويبدأ يترك العمل الدين لأبسط الأسباب. وأي شيء مشي في الدين حفظ القرآن طلب العلم يتوقف مع أدنى كدية مع زلطة مش كدية ولا حاجة يتوقف. هنا في إشكالية والمواسم بتمر وبعدين يفاجأ أن المشكلة أن اللي ما بتداركش نفسه خلاص حياته بقى حصل فيها استقرار دنيوي خلاص اتجوز وخلف واشتغل والدنيا اتظبطت كده ومفيش مساحة للتغيير الديني في حياتي بيبقى التغيير هنا أصعب. معلش هو الكلام صادم شوية بس هنا فعلا التغيير بيبقى أصعب لأن اللي هيواجههم أكتر. الإنسان لوحده ممكن يضغط على نفسه لكن يبقى في زوجة أو أولاد هو بيصعبوا عليه. وفي ناس مرضوش يهاجروا بسبب الزوجة والأولاد ونزلت فيهم آيات وكانت المرأة تبكي وهتسيبنا وهتضيعنا ومرضاش يهاجر. وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فأنت كل ما بتكتر العلائق كل ما بتحتاج مجاهدة أكبر. فالإنسان ما يسيبش نفسه يصل إلى حالة الاستكانة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا استسلم. بدأ يبحث عن كيانه. بدأ أحد توجيهات اللغوية الألف والسين والتاء بدأ يدور عن كونه هو أنا كون إيه بدل ما كان بيدور أنا هعمل إيه للدين. بدأ لا يفكر إلا في نفسه وفقط. من أجمل الـ زي التويتات كده اللي كانت معمولة على عاملها مركز تدبر الهيئة العالمية للتدبر نازلين كتيب كده جميل اسمه تدبر المفصل. فبص فيه بقرأ في سورة الحديد هما جايبين كل آية وتعليق صغير على الآية كده. فكاتبين آية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فعجبني التعليق الصغير بيقول إيه استوى في المجهود والبذل واختلف في الوقت. يعني ده أنفق وقاتل وده أنفق وقاتل. المجهود والبذل سيان لكن اختلف فين في التوقيت فاختلف في الأجر. ده قبل الفتح ده لحظات الاستضعاف ده وقت احتياج ده وقت نفور الناس استصعدون ولا تلون الكل ماشي وهو ثابت ده أجره أعظم. حتى لو جه واحد بعده وعمل نفس العمل لكن مش هياخد نفس الأجر. زي صلاة الجماعة واحد دخل قبلك بخمس دقايق أدرك الجماعة صلى واحد دخل صلى لوحده لو متأخر مش لعذر ده 27 درجة درجة نفس الصلاة أربع ركعات قرأ فاتحة وسورة لكن فرقت في الأجر. فالتوقيت مهم. ربنا جعل الليل والنهار ضبط الوقت مهم. فمسألة أن أنت تبذل وتتحرك في وقت نفور الناس وعكس التيار ده ثوابه أعلى. فنرجع أن أنت محتاج في مواسم الطاعات تقعد مع نفسك جلسات صدق. أنا إيه اللي معطلني؟ طب واللي معطلني ده افترض أنا شايف أن اللي معطلني ده مستحيل يتغير يعني انا مفيش مني امل. لا انا مقلتش كده. اولا انت ممكن اللي معتقد ان هو مستحيل يتغير. ياما ناس كتير قالت كده مستحيل ومش هينفع وعادي بعد كده اتغيرت. واصلا صيام رمضان 30 يوم في عز الصيف ده دليل ان الانسان بفضل الله عنده قدرة على التغيير وانه بداخلي طاقات كامنة لكن محتاجة ان هي تستخرج. مش الصحابة دول هم اللي كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشربوا الخمر وكانوا يتقاتلون على الناقة وكان منهم من يعبد الأصنام وكانوا وبعدين أصبحوا خير أمة وخير ناس من أتباع الأنبياء. طب ما هو حصل تغيير يعني كان هذا الخير بداخلهم. قاتل المئة كان بداخله الخير. ليه بتفترض ان انت مش هتتغير؟ ليه بتفترض ان الحياة تقفلت على كده؟ مواسم الطاعات بتعطيك قدرة فضل الله وزاد إيماني إنك تاخد قرارات. لذلك القاعدة استغل فترات القوة واحترم لحظات الضعف. احترم لحظات الضعف. انك لما تكون ضعيف ايمان ما تروحش المواطن الشهوات، ما تروحش المواطن الشهوات، حتى لو كنت بتروحها وانت في مواطن قوتك ولا تتأثر ما تروحهاش في مواطن الضعف. في مواطن القوة استغل، خد قرارات، اربط نفسك، ثبت، روح لحد قول له خلاص احنا هنبدأ مع بعض كذا طلب علم، نبدأ حفظ القرآن، ابدأ خد قرارات في رمضان. ما تبقاش مجرد عزيمة باهتة او عزيمة ساخنة تفطر سريعا. ليه؟ لان لم يتبعها عمل. لا، خلي مواسم الطاعات بعد بتفكر هو انا ليه مش بحفظ القرآن صحيح؟ يعني سؤال، هو انا ليه يعني ممكن اكون بذاكر وباخد حاجات في اللغة الانجليزية وباخد حاجات كذا، طب انا ليه مش بدي وقت للقرآن؟ يعني ليه صحيح؟ ليه ما بعملش كده؟ الانسان لما بيتوقف مع نفسه هذه الوقفات بيفاجئ ان في اشكاليات وقع في حياته، في اشكاليات هو كان متجاوزها في التفكير. هو انا ليه بضيع وقت كذا؟ هو انا ليه انا مش عندي يوم كذا فاضي؟ انا ليه مش بستغله؟ هو انا ليه ما تعلمتش احكام الصلاة اصلا؟ يعني انا كن راجل بالغ عاقل كده ومعرفش احكام الصلاة، ما سمعتش احكام الصلاة شرح علمي وادعي ان انا راجل بقى ملتزم طب ازاي؟ يعني اقف مع نفسك هذه الوقفات، استشير، خلي مواسم الطاعات فرصة لاكتشاف الكدة التي هي موجودة في حياتك. قد تكون كدة نفسية، يعني كدية حجر نفسي منعك من الانطلاق. ممكن يكون خوف، يعني احد الكدة النفسية خايف. انا سمعت اللي بيمشي في الطريق ده بيبتلى، انا سمعت اللي بيمشي في الطريق ده بيخسر دنيته، انا خايف امشي فيه. انا بصراحة حاسس ان لو زودت اكتر من كده في الدين الابتلاء هيزيد، لان يبتلى المرء على قدر ديني، فخلي ديني قليل عشان ايه البلاء يجي قليل. فممكن تبقى اشكالية نفسية، دي اشكالية عقلية، بس ممكن تكون اشكالية ايه انه خايف، فمحتاج حد يفهمه ويطمنه. كان قرأت اثر جميل الامام قتادة في تفسير ابن كثير، اظن كان في ولا يقطعون واديا، سورة التوبة تفسير ولا يقطعون واديا، قال ما ازداد عبد من قومه ومن اهله بعدا في سبيل الله الا ازداد من الله قربا. اللي سايب قال دول ولا يقعمين يبعدوا عن اهليهم ويقطعوا الوديان ليصلوا الى اعداء الله. فبيقول في تفسير ولا يقطعون واديا، ذكر الاثر من ابن كثير، قال ما ازداد عبد بعدا عن أهله أو عن قومه في سبيل الله، قاعد يبعد عنهم عشان عايز يرضى ربنا، إلا ازداد في سبيل الله، إلا ازداد من الله قربا. فأحيانا ممكن واحد مفترض أنه بيبتعد عن مواطن الأمان لكن هو في حقيقته يقترب منها. يعني أحيانا واحد مش فاهم أصلا معاملة ربنا، مش فاهم أو لسه مش موقن أن لله ملك السماوات والأرض، الله يملك كل شيء. تخيل أنت بتقترب، تحاول اسجد واقترب من الملك سبحانه وتعالى بهذه الطاعات ثم تخاف. فممكن تبقى اشكاليه نفسيه محتاجه معالجه، ممكن تبقى اشكاليه حقيقيه هو مش فاهم يتجاوز المعصيه دي ازاي، هو مش فاهم. يعني بتكلم مع احد الاخوه، يعني خد قرار رائع في الدين، ساب بيئه معينه فيها فتنه دنيويه يعني، لكن بعد خد قرار صعب جدا، لكن بعد ما سابها وخد القرار لسه متواصل معاه. فانا حسيت قلت له يا ابني انت ما شاء الله خدت قرار اشبه بحديث ثلاثة والصخرة، فقمت عنها وهي احب الناس الي، لكن بعد كده فضل على تواصل معها. طب ليه؟ يعني انت احيانا واحد بياخد القرار الصعب بس عشان يقول له يعني كده خلاص، طب ما تخلي فيه تواصل، ما انت كده بفضل الله خلاص يعني بعدت عن المشكلة. لا، احيانا الموضوع يحتاج الى بتر، احيانا الموضوع محتاج ان هو يبتر العلاقة باي بيئة فاسدة فترة تماما، ان طول ما في باب متوارب ممكن ترجع منه. كل دي اشكاليات، دي كودية. يقولك انا جربت 100 مرة وقعت، ما هو انت جربت غلط. دي انك قاعد مع نفسك كده في مواسم الطاعات، قاعد لوحدك بعد ما سمعت القرآن وصليت وخدت الزاد الإيماني، تعامل مع الموسم على إنه زاد للتغيير مش فسحة للتأثير. يعني في ناس بتحس راحة نفسية كده بعد ما بتصلي ترويح ها اطلع بقى، لا يرجع تاني يمارس حياته وبعدين إيمانه يزيد وبعدين يحس براحة يوم نازل تاني وبعدين ويخلص رمضان على كده. طب انت خلاص قطعت شوط، اقعد بقى وخد قرارات، اتغير، فكر، يعني انتقل، ارتقي، اقرأ القرآن فيه رقي، اقرأ وارتقي. معنى ان احنا بنقرأ ومش بنرتقي في اشكالية في التعامل مع القرآن. اقرأ وارتقي ورتل، يعني الترتيل القرآن وآيات القرآن بيتخلي فيه رقي في درجات الجنة. فمعنى ولازم يبقى فيه رقي في درجات الدين في الدنيا. طب انا ختمت ختمة كاملة وما حصلش اي تغيير، ازاي يعني انا قريت القرآن كاملا في رمضان في موسم طاعات وما حصلش تغيير؟ احنا لما اتكلمنا في سورة المزمل ان ناشئة الليل اشد وطئا، وتعبير الوطئ ده اشبه بتعبير النكء اللي استعمله احد السلف اللي قلناه من شوية، ان هو القرآن بيعمل تغيير كده. يعني لما تسمع آية وجاهدوا في الله حق جهاده تقول له ربنا ايه؟ يعني شعورك ايه وانت بتتلقى الآية دي؟ اما تتلقى آية امن هو قانت آناء الليل، اما تتلقى آية يريدون ان يطفئوا نور الله، كيف نتلقاها؟ يعني ايه اللي بيحصل بداخلي نفسيا؟ يعني جبير بن مطعم سمع سورة الطور قال كاد قلبي ان يطير، حس ان ضغط المعاني بيكسره فاسلم. طب ضغط معاني القرآن بيعمل فينا ايه؟ المفروض يدفعنا دفعا للارتقاء، والا الانسان بيوصل لحاله من البرود، قاعد بيسمع ايات تهد جبال. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، هتشوفه بعينك كده مشهد جبل، خاشعا متصدعا من خشية الله. شعور خشية الله اللي بيعمل تصدع ده شعور مطلوب من القرآن. أنا أدخل مواسم الطاعات وأطلع من غير ولا مرة الشعور ده، يعني أطلع من رمضان ولا مرة أحس إن في تصدع كده من القيم. لما جمع التنهيدات ليه الإنسان ممكن يقرأ القرآن؟ ليه؟ ذنب مش قادر يسيبه، مقام إيماني لاح له ولا يستطيع أن يصل إليه. يعني جمع أظن 5 مواقف ممكن الإنسان لما يجي يقرأ القرآن حاسس إن الإخراج النفس ده حالة التأوه. لما تيجي تقرأ في تفسير إن إبراهيم لحليم أواه، فقالوا من معاني الأواه كثير التأوه. التأوه ده ان من كتر انت مضغوط في حالة الضغط النفس ده ما يخرج اشبه بايه؟ التنفيس، عشان هتنفجر. فانت ايه المعاني الضاغطة اللي خلت سيدنا ابراهيم يكثر من التأوه؟ كان بيتأوه ليه؟ يعني ايه اللي كان بيخليه يكثر من التأوه؟ اما تيجي تشوف موطن كلمة أواه جه مرتين في القرآن، راجع بقى انت الموطنين وشوف جم في مقام ايه، جم في سورة ايه وسورة ايه. طيب احسنت، توبة وهود، مرة مع مين ومرة مع مين؟ مرة مع قوم لوط، جزاك الله خير، احسنت، مرة مع قوم لوط لما سمع بنزول العذاب، ومرة مع والدي. في الموطنين نزول عذاب على الغير، بيتألم نفسه ينقذه فبيتأوه لأجله. يعني لو جينا نلاحظ هنا، طبعا هو يعني دايما المفسر لما بيجي مثلا يقول أواه التأوه، طب ليه هو هنا بيحاول يصل؟ زي مثلا لما قول الله سبحانه وتعالى ربنا على إبراهيم عليه السلام يقول إيه؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. دي جت سورة إيه؟ سورة إبراهيم. قالوا إن الآية دي موطن السياق بيفيد إن هو قالها، ده بعض المفسرين قالها لحظة مساب أمنا هاجر وسيدنا إسماعيل في الصحراء وهو ماشي فدعا، فمن ضمن الدعاء اللي قاله هو سيبهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. فالعلماء قالوا ماذا كان يخفي إبراهيم؟ تحاولوا، بعضهم قال يا رب تعلم ما أخفي، قالوا ما أعلن اللي هو الدعاء اللي قاله، الدعاء اللي موجود في سورة إبراهيم ده، ده اللي أعلنه إبراهيم. طب إيه اللي كان بيخفيه؟ يعني اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللنا كثيرا، ده اللي أعلنه إبراهيم. طب إيه اللي كان بيخفيه إبراهيم عليه السلام؟ فبعضهم قال رب أنت تعلم خوفي على هاجر وعلى إسماعيل وأني تركتهم فردا، بعضهم قال لا تعلم أني لو عندي حاجة أغلى من كده هضحي بيها، تعلم حبي لك. فهنا أنت بتحاول تقترب من المشاعر اللي كانت بداخل، طبعا لن نصل، بس يعني تحاول تقترب لهذا النور اللي كان في قلب إبراهيم عليه السلام في هذه اللحظات. فأنت هنا عايز تعرف سيدنا إبراهيم كان بيتأوه ليه. أنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم، تقول اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم، تخلص الطواف بتصلي عند مقام إبراهيم. اختيار هذا الموطن تحديدا أنك تصلي عنده ركعتين بعد الطواف، أنك تسير على الدرب. يعني هو الطواف أشبه زي ابن عاشور كان بيقول طلب الإذن بالدخول. يعني لما أتكلم في إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، أحيانا من عادة بعض العرب إنه ما كان ينزل مكان بدل ما بيقتحم بيطوف حتى ينتظر الإذن، أدب. ذلك الطواف قبل السعي، قبل ما تجري وتسعى لتنصر هذا الدين أو تعمل أي حاجة، أنت الأول بتطوف تطلب من ربنا يأذن ليك ويسمح لك. الموضوع مش كده. طيب طفت خلاص وطلبت الإذن من الله عز وجل، ويعني جأرت إلى الله وتضرعت ودعوت، خلصت الطواف يا رب إذن لي، عايز تروح تسعى بقى تجري عشان يجي الفتح في الآخر. ما بين الطواف والسعي تعمل حاجتين، تصلي عند مقام إبراهيم. يعني أنت هتسعى مش بمزاجك، ده بمنهج. قفينا على آثارهم، أنت ماشي على آثار الرسل، أنت بتسعى لأقدام الأنبياء ولا سيما إبراهيم. لذلك أنت بتصلي عند المكان اللي اتغرس في قدم إبراهيم في الصخر، رجل سيدنا إبراهيم علمت في الصخر في بناء التوحيد. لذلك أنت بتصلي بتقرأ سور التوحيد، البراءة من المشركين سورة الكافرون، والإقبال التوحيد قل هو الله أحد سورة الإخلاص. تقرأ السورتين دول، ده هدفك إقامة بناء التوحيد كما أقامه إبراهيم عليه السلام. وبعد كده تروح تشرب من زمزم ترتوي، وده ممكن يكون ماء الوحي. وبعد كده بقى تسعى، وفي الآخر الفتح جي من تحت قدم طفل رضيع. ما تعرفش الفتح يجي منين، مش بسعيك، جي من تحت قدم إسماعيل عليه السلام. ما تعرفش الفتح يجي منين. ممكن بقى تفترض ان انت طفت وصليت وسعيت، في الآخر يجي زي سيدنا سيد هاجر. بعد الماء جاء جبريل عليه السلام بأسباب فوق طاقة البشر في مكان ليس يعني غير ذي زرع، لكن هو عند بيت الله الحرام، في الآخر نبع هذا الماء المعين ماء زمزم. فالشاهد ان انت ما تحاول تبحث ليه سيدنا ابراهيم كان بيتأوى، لان انت عايز تسير على الدرب. هذه المشاعر دي اللي احنا عايزين نخرج بها من القرآن في رمضان، ان انا عايز اصحي مشاعر تدفعني دفعا للبذل، زي الام اللي قاعدة تدور ازاي تتواصل مع ابنها. في مشاعر لما بتستقر في قلب الانسان، هذه مشاعر، مشاعر الصدق لما بتستقر في قلب الانسان بتدفعه دفعا ويأتي الفتح. لكن أن تتحول مواسم الطاعات لمجرد أوراد باهتة، ده احنا نكلم يعني المرحلة دي لشخص ما كانش بيصلي، فنقول له صلي حتى لو مش حاسس. طب أنا مش فارقة معايا والصلاة ما بتغيرش فيها حاجة، نقول له طب صلي وهتتغير. لكن شخص بقاله كده سنوات ولا يتغير، في إشكالية. لماذا لا ترتقي؟ يعني ليه في مانع من الارتقاء؟ ده المفروض مواسم الطاعات، جلسات الصدق مع النفس. انا اقعد كده مع نفسي وافكر ما هي الكودية. طيب انا امكانياتي ايه، مش بوظف امكانياتي ليه، زي ما اتكلمنا في درس اشكاليات اختيار الصغر. احيانا بتبقى المشكلة عدم الصدق. يعني احيانا واحد يجي يحكي مشكلة بيحكيها بصورة عايز يحصل على الرخصة. يعني في واحد جاي انا عندي وظروفي فخلاص، يقول له خلاص يا عم مش لازم تعمل حاجة، خلاص انت مضطر. في واحد تاني نفس الظروف بس هو بيحكيها بطريقة متزنة ما بيأفورش، فانت بتقول له لا لا انت اصبر هنا، ويعني ممكن نشوف حل لكذا. يعني زي الغلام، احيانا شخص عايز حل الغلام، غلام الاخدود لما جاء للراهب قال له انا بتضرب على الايتين، بروح اهلي يضربوني عشان اتاخرت، اروح للساحر يضربني عشان اتاخرت، اعمل ايه؟ ده مش سؤال المتنصل. في واحد بيسال سؤال عشان الراجل بيقول له خلاص ما عدتش تيجي، طيب الحمد لله انت اللي قلت اهو، انا كان نفسي اجي بس انت اللي قلت ما جيش، خلاص انت اللي هتشيل هتحاسب. اه خلاص طب سامعني. في دايما في بعض الناس بيسال سؤال ان عايز ايه يتنصل، وبيصيغ السؤال بطريقه ان انت تعيط وانت بتسمع الايه السؤال، فتقول له خلاص يعني مش مشكله. فالصدق هنا مهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان بياتي احيانا اليه رجلان يتحاكم اليه صلى الله عليه وسلم فيقول لعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر، ان يكون ايه الحن بحجته من الاخر. يعني ايه الحن بحجته؟ يعني واحد جه ده ظالم وده مظلوم، بس الظالم بيعرف يتكلم لسن، يعرف يحكي القصة بطريقة ان انت ايه يصعب عليك فتحكم للظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فانما اقضي بنحو ما اسمع، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاضي، مش هينفع ان ربنا يطلعه على الغيب، لان طب وبقية القضاء، فاقضي بنحو ما اسمع. فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لشخص لانه هو ألحن بالحجة لكن هو ظالم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فانما اقضي له قطعه من النار فليأخذ او فليدع. طبعا مع الفارق في القياس التشبيه، لكن احيانا شخص هو عايز يتنصل بس عشان ضميره ما يأنبوش، عايز يروح لحد يقول له اترك سيب الدين سيب كذا، فبيحكيها بصوره معينه. هنا دي ازمه صدق. طب وبعد ما هو قال لك هو يعني انت بتضحك على مين هنا؟ فدي احيانا ازمه صدق، محتاج انسان يجلس مع نفسه في مجالس الخلوه بعد العباده ليتامل. ادي نفسك وقت للتامل، يعني ما تخليش الموسم كله ده، حتى انا بكلم المجتهد في الطاعه مش كله، انك بتدي نفسك وقت كده اين انا، انا محتاج اعمل ايه كده، وما تطولش في المرحله دي برضه. يعني باب النصيحه احيانا الشيطان يقول لك طب سيب بقى الطاعات ونقعد ايه نفكر، لا ما هو انت مش هتعرف تفكر صح من غير طاعه اصلا، احنا عايزين التوازن. يعني انت اصلا الطاعه هي اللي بتفتح، يعني زي ما قلنا السعي يجي بعد الطواف، يعني فترات الطاعه والدعاء الى الله سبحانه وتعالى وانك بتلجا الى الملك سبحانه وتعالى، هو ده اصلا اللي هيدفعك ويبقى فيه توفيق، لان فيه افتقار وفيه بذل وفيه صدق، وقدمت بذل يا رب انا صليت ودعوت يا رب اهديني يا رب ما تسيبنيش، ابكي بكاء التائه اللي اتكلمنا عنه من شويه، قول له رب انا تايه محدش عارف ايه اللي مناسبني، عيط لربنا قول له رب انا تايه. عارف زي ما اظن كان الشيخ يعقوب بيحكي قبل حد في الحرم الساعه 3 شايف بيعمل ايه بيقول له ادعي لي، ولا قال له قوم ادعي، قال له مش قادر، قال له قول له يا رب مش قادر، يعني قول له يا رب انا ضعيف، يا رب انا نفسي ابقى كويس، اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي، اشتكي نفسك لربنا قول يا رب انا جربت بس انا ضعيف انا ساذج انا مش فاهم بصرني. تكون صادق، تكون عايز بصدق، محدش بيضحك على ربنا، تكون عايز بصدق انك تتغير. احيانا واحد يبقى عايز يتغير او يعني لسه مش واخد القرار وتيجي فرصه التغيير، لا انا ما كنتش عايز قوي كده، لا انا ما لا دي من عايز حاجه ايه ميديوم كده ما تبقاش اكسلر، اه يعني دي واسعه شويه عليا، انا عايز حاجه تبقى اقل من كده شويه. طب يعني فاهم حاجه تكون ايه، تكون صادق انك تقعد مع نفسك انت عايز ايه. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض، تمحض النيه وصفاء النيه وخلوص النيه، عايز ايه؟ عايز اخش الجنه، عايز اخش الفردوس، ان انا اوصل ليه هذا الصفاء في الاراده، من كان يريد ومن اراد الاخره كان يريد العاجل، ان انا اطلع من مواسم الطاعه الاراده عندي واضحه فيها صفاء، شلت الشوائب اللي عليها، شلت ضغط المجتمع وتوجيه الناس والتقاليد، شلت ده، فخليت الإرادة بقت إيه؟ صافية خالصة. ده بيوفق، يسدد، اهدني وسددني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نصح سيدنا علي، قال له تذكر هداية الطريق وسداد السهم. يعني قول له وانت بتدعي افتكر لما يكون واحد تايه وعايز يوصل وازاي ممكن حد يوصله، ربنا هيوصلك مهما كانت الطرق في متاهات، وازاي السهم بيخترق وبينطلق وبيصل بسرعة، هو ده السداد. افتكر كيف بيسدد وبيوجه السهم وبيصيب، وازاي في ناس عندها قدرة من بعد ازاي توجه السهم ويخترق وينطلق ويصل الى الهدف، الله قادر انه يخليك زي هذا السهم. اذا كان في بشر عمل كده مع السهم، ربنا قادر انه يخليك كده. تذكر هداية الطريق وتذكر سداد السهم، وقول اللهم اهدني وسددني. الدعوة دي عايزة صدق، عايزة قلب صادق، استغلال مواسم الطاعات، ان الدعوة تخرج من هذا القلب المتعبد الصادق، ده اعلى استغلال لمواسم الطاعات. ان دعوة صادقة تتقبل منك في المواسم، في مواسم الطاعات، ده هو ده الهدف. لان احيانا كتير من الناس بيتوب ليه في مواسم الطاعات؟ لان كانت دمعة توبة صادقة، كان طلب صادق ان ربنا ينجيه من الفحشاء والمنكر، اصرف عني كيدهن، طلعت بصدق فما قالها بصدق في الموسم ده، في مواسم الطاعات مع علو الإيمان وإقبال الناس، فربنا سبحانه وتعالى هداه. فلو احنا عايزين استغلال الأمثل لمواسم الطاعات، وده عنوان الدرس، ده الصدق في التغيير. يعني انت ممكن مش هتقدر تتغير في نفس الموسم، التغيير بياخد مراحل، ممكن ياخد أوقات طويلة، إنما انك تكون توصل لمرحلة انك حددت هدفك بقى عندك صدق في التغيير. يعني ممكن ده يعني وجهات نظر، او يعني ده الواحد شايفه ده الاستغلال الامثل لمواسم الطاعات، طبعا مع الاجتهاد في الطاعات زي ما قلنا، لما هو الاجتهاد في الطاعات والحسنات هو ده اللي اصلا هيدي عون للانسان وتوفيق وهدى وسداد، لان ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره. انت عشان تحدد هدفك محتاج المعيه في البصيره، وعشان تسمع المشوره صح محتاج المعيه في السماع، وعشان تسير الى الله صح محتاج المعيه في السير، عشان السعي اللي بتبذله يكون صح محتاج المعيه. كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فده بيجي برضو كثره النوافل، فهي منظومه على بعضها بتكون موجوده بفضل الله عز وجل في مواسم الطاعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة الاستعداد الأمثل لمواسم الطاعات أمر طويل، وزي ما قلنا بتختلف وجهات النظر، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، بحيث أن كل شخص بيفتح عليه في رؤية نقطة معينة في كيف نستغل الطاعة. مسألة ترتيب الأوقات فيها كتب جيدة، مسألة اقتناص العبادات الذات الثواب الأعلى بحيث ان الإنسان ما يضيعش الوقت، وازاي مثلا ان هو ممكن يصلي مع الإمام عشان ياخد ثواب الليلة الكاملة وبعدين يصلي بمفرده في التراويح. يعني في وجهات نظر كتير، وفي دروس بفضل الله وكتيبات في مسألة استغلال الأمثل لمواسم الطاعات. احنا حاولنا نركز النهاردة على مسألة جلسة صدق في محاولة التغيير الصادق، وان الانسان لابد ان يستغل مواسم الطاعات، فرصة علو الايمان، اقبال الناس، ان هو التيار المقابل ضعيف شوية، فتح ربنا سبحانه وتعالى بسبب الاجتهاد في العبادة، كل ده بيستغل للانسان. اهم شيء ان الانسان يستغل هذه الاسباب للتغيير، لا يرتضي بمجرد التأثر. يعني زي ما قلنا تبقى المواسم فرصة للتغيير ليست فسحة للتأثير، يعني مش انه هو مبسوط انه تأثر، لا احنا عايزين تبقى فرصة لهذا التغيير، فعايزين المواسم تكون فرصة ان احنا نتغير. طيب ده بالنسبة لمواسم الطاعات عموما. طيب بالنسبة لرمضان سريعا، رمضان قال عنه ربنا سبحانه وتعالى، اسأل الله ان يبلغنا رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. يبقى اذا من أهم الطاعات في رمضان قضية القرآن، وكان جبريل عليه السلام ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. وهنا أثر ابن عباس في البخاري عقب وجاب أثر تغير النبي صلى الله عليه وسلم كريح المرسلة بعد مدارسة القرآن. إذا مدارسة القرآن أيضا أدت إلى التغيير في رمضان. فهنا نفس الفكرة، مسألة الطاعة اللي بتولد تغيير في حياة الإنسان. يبقى إذن قضية القرآن في رمضان من أعلى القضايا، حتى الصلاة قدر المستطاع يبقى فيه نوع من الإطالة في صلاة التراويح بحيث الإنسان يسمع أكبر قدر من القرآن، أو يصلي قيام حتى ليل بمفرده ليلا بعد ما يصلي مع الجماعة يقرأ أكبر قدر من القرآن، مع بالنهار أنه بيقرأ أكبر قدر من القرآن. فإذا العبادة المولودة تقريبا طوال النهار والليل هي قضية قراءة القرآن. بالنسبة لعبادة الصيام بتعيد الإنسان على تقليل الشهوات، تقليل انشغال الإنسان، فبالتالي بيتجه بكليته وبقلبه للإقبال على القرآن. ذكرنا ده في كان سلسلة أظن من 3 سنوات مع موقع طريق الله، رمضان قرب يلا نقرب، مسألة رمضان والقرآن كانت 4 حلقات إزاي نستفيد من القرآن في رمضان، وإن حالة الإنسان في رمضان أشبه ب يعني اللحظة الأولى التي أنزل فيها القرآن والتي أنزل فيها الوحي عموما، لحظات الخلوة ولا سيما في الاعتكاف، البعد عن المشاغل والإقبال على القرآن. رقم 1 ده الاهتمام بالقرآن. رقم 2 نحاول شوية يبقى فيه اهتمام كيفي قدر المستطاع، يعني لو في شخص اجتهد بفضل الله عز وجل في السنوات الماضية في القرآن بمسألة الكم في القرآن، خلي السنة دي كيف، يعني ادي المرة دي خلي فيه اهتمام كيفي شوية بالقرآن، ولا سيما لو شخص أصلا طوال السنة للأسف مقل في قراءة معاني القرآن، مقل في قراءة التفسير، مقل حتى في فهم مفردات ألفاظ القرآن. لو هو مقل في ده طوال السنة خلي رمضان، بما أن كده كده أصلا منسوب البذل لا يعلو إلا في هذا الشهر، حاول خلي السنة دي اهتمام كيفي شوية. كيف إزاي؟ مش القضية في عدد الختمات، لا، خلي القضية انك انت طبعا قدر المستطاع يبقى فيه موازنة يعني، لكن تفهم تعايش صورة، تدي نفسك انك تصلي مع نفسك، حتى لو صليت مع الامام وانتهت صلاة الروح بالليل صلي لوحدك صلاة هادئة، اختار صورة بتحبها وكررها، ادي نفسك فرصة معايشة صورة، اقرأ تفسيرها من اي تفسير وقوم صلي بيها، ادي نفسك هذه الفرصة، لو ما عملتهاش في رمضان هتعملها امتى؟ خلي فيه ارتباط كم كيفي بالقرآن في رمضان، صاحب سورة، اطلع من رمضان بصحبة بعض السور او سورة طويلة، يعني اطلع من رمضان، دي كلها اختيارات يعني مش تعملها كلها، شوف انت ايه المناسب ليك، انك انت صاحبت في رمضان سورة التوبة، سورة يونس، سورة يوسف، او المفصل، حاسس ان انا خارج من رمضان في صحبة جديدة في حياتي، اصبحت اترنم واستشهد بآيات على لساني بتتبادر مباشرة الى لساني دون عناء ولا تفكير ولا تكلف من هذه الآيات التي السور التي اصبحت في جو من الصحبة. يعني في واحد بتحتاج تقعد تفكر عشان تفتكر اسمه لان علاقة الصحبة ضعيف، في واحد مباشرة اول ما بتقع في موقف فلان اللي هيحل المشكلة، لكن في القرآن في بعد عهد للأسف، فينا يعني أولئك ينادون من مكان بعيد، لكن في واحد هو قريب من آيات القرآن بمجرد يعني أي موقف على طول هو حديث عهد بهذه السورة. فمسألة إن إحنا عايزين نخلي ارتباطنا بالقرآن ارتباط كيفي، حاول تقرأ تفسير. ايه الفكرة، ايه المشكلة انك انت يبقى معاك تفسير حتى على الهامش؟ كل ده على حسب، كان في درس وكان في مقالة صغيرة كده منشورة على الفيسبوك في مسألة اقرأ تفسير ايه في رمضان، وان ده السؤال ده اجابته بتختلف حسب مرحلة الشرعية للشخص، على حسب المرحلة الزمنية للشخص هيديها للقراءة في رمضان. افرض شخص مشغول عنده امتحانات عنده شغل في رمضان، فالوقت اللي هيديه القراءة قليل مش هينفع يختار تفسير كبير، يبقى يختار تفسير على الهامش المصحف، يختار المختصر في التفسير، تفسير الميسر، القرآن تدبر وعمل، يختار اي حاجة اللي موجودة، لو اعلى شوية زبدة التفسير في مختصر للقاسمي، او اي مختصر لفتح القدير للشوكاني غير الزبدة في اكتر من واحد، مختصر لابن كثير، اي مختصر من مختصرات التفسير اللي هي تناسب الشخص انه يقرأ فيه. حاول تخلي مرة من المرات في رمضان مرة انك تعمل كده، يعني حاول مرة من المرات تعمل كده انك انت تهتم بالكيف. في الاول على فكره بتبقى ازاي، وانا كنت متعود اختم خمس، الشخص المجتهد متعود اختم ختمات اكتر من ختمه، وده مش ايماني حاسس كده انه هيقل، جرب مره. ولو انت ايمانك وبتتغير وبتحس بفرق مع كثره الختمات، خليك مع كثره الختمات. يعني لو انت ايمانك وبيزيد وبتتغير مع كثره الختمات، لا سيما لو انت ليك علاقه بالقران، لو ان لسانك رطب بالقران وبيجري بالقران وفاهم، ومجرد بتتوقف لفهم بعض المصطلحات وبعض الالفاظ، خلاص اكثر من الختمات. لكن الاشكاليه ان انا كثير من اي القران لا اعرف معناها، وكلمات في القران لا اعرف معناها، ومستمر في القراءه. طب حتى توقف، بص على الهامش، شوف معنى الكلمه، يا شوف حتى معنى الايه. خلي يا سيدي معاك التفسير اللي على الهامش ده، ايه عايز اعرف معناها. يعني هذا الفضول لا يستثير الانسان، شيء عجيب جدا. اقرا اكثر من 6000 ايه، مفيش ولا ايه مش عايز تعرف معناها. ابن كثير بيقرا القران ولا ايه؟ مفيش ولا ايه عايز تعرف معناها. ليه يعني؟ اكيد لو انت مركز اكيد في اسئله عايز اسال. طب الايه دي، طب معناها، طب ختام الايه عجيب، ايه علاقه الختام؟ اسئله حتى لو ملهاش اجابات، يعني بتدل بس ان القلب حي، ان القلب يقظ وبيقرا. يعني غياب التساؤلات اثناء الورد اشكاليه، زي ما قلت لك يا ابن تيميه بقى اللي بيقرا يا غافل مش مركز. غياب الاسئله والتساؤلات اللي بتيجي في صدر الانسان اثناء القراءه، ده معناه ان في اشكاليه. وخاصه لو استمرت غياب الاسئله وغياب التساؤلات على مدار الشهر الكامل، يعني واقف طوال التراويح اسالك، تخيل واحد اسالك بعد التراويح، اسالك سؤالين، ايه اكتر ايه عايز تعرف معناها، وايه اكتر ايه اثرت فيك؟ ممكن واحد يقول له لا كل الايات اثرت فيا بصراحه. طب ما فيش حاجه؟ لا كل الايات عارف معناها. طيب خلينا نسال حد تاني. فيعني تخيل لو انت هتسال السؤالين دول، ايه اكتر ايه انت حصل لك استفزاز وفضول، عايز اعرف معنى الايه دي، نفسي افهم مراد الله عز وجل مني من هذه الايه. القران ده نزل الينا مش نزل لناس تانية، نزل الينا، فماذا يريد الله مني من هذه الايه؟ مش فاهم. عياش بن ربيعه لما فوتن ورجع مكه تاني وبعد كده ما هاجرش، وسيدنا عمر الخطاب كان بيراسله عشان يرجع، ونزلت قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. سيدنا عمر عايز يقول لعياش ان انت حتى لو فوتنت وارتديت ليك توبه مره اخرى مهما كان الذنب، في امل انك ترجع. فكتب له الايه بس وبعتها لعياش، فعياش فتح الايه مش فاهم، فطلع على جبل، اللهم افهمنيها، مش فاهم، عايز افهم الايه. فالقى الله عز وجل في قلبه فهم هذه الايه، فهاجر بان هو فهم ايه ونفذها. فانت احيانا قول يا رب انا نفسي افهم الايه دي، وخاصة لو انت قدامك تاخد بالسبب، يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى واسأل بقى اهل الذكر وابحث. فشعور اني نفسي افهم الآية او ان آية معينة اثرت فيا، فاصحب الآية دي، ابقى ماشي حاضر الآية في ذهني، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كل نفس ذائقة الموت، انفقت من شيء فهو يخلفه. ايات خلاص اصبحت قواعد في حياتي، مش محتاجه شرح، مش محتاجه حد يفكرني فيها، خلاص انا كل ما بانفق ايه، بكل ما انفق مال بفتكر ايه فهو يخلفه، خلاص اصبح شعار قراني في حياتي. خلاص كل ما يقابلني حد يتجاهل علي، اذا خطبهم الجن قالوا سلام، اصبح نبراس في حياتي. الليل يجي خلاص يبيتون لربهم سجدا وقياما، اصبحت قواعد في الحياه لا تحتاج الى شرح. دي جزء من حياتي، اختلط القرآن أو جزء من الآيات بلحمه ودمه. فده أحد أهم وسائل استغلال رمضان، إن أنا أقترب من القرآن خطوة، أرتقي مع القرآن. ملخص درس النهاردة، جلسة الصدق والطلب في التغيير بصدق في مواسم الطاعات، وفي رمضان تحديدا الاقتراب من القرآن، بحيث أن يكون تغييري تغيير قرآني على مراد الله سبحانه وتعالى مني. أسأل الله جل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لصيام رمضان على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.